بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا بعد التعليق على الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى، قد دخل في جملة من الأحاديث التي تحدثت عن صفات ربنا تبارك وتعالى، ووقفنا عند قوله وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تعالى بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث كما تفضل الشيخ معاذ وفقه الله تعالى متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنكم، رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، والخطاب لعموم المؤمنين من أمته، الخطاب لعموم المؤمنين من أمته: إنكم سترون ربكم. وقد دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الجنة إذا دخلوا الجنة. في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون، هنا تأكيدان: التأكيد الأول إن، والتأكيد الثاني السين، فالسين تأكيد ثان. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التردد في قبوله، فقد أكد كلامه صلى الله عليه وسلم بمؤكدين: إن والسين. سترون ربكم أي ستعاينونه بأبصاركم. وقد مرت معنا الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم وعلى تحققها، منها قول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنها قوله سبحانه: على الأرائك ينظرون. ومنها قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومنها قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما الأحاديث فقد تواترت تواترا معنويا في إخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رؤية المؤمنين لربهم. روى أحاديث الرؤية أكثر من 40 صحابيا، روى أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أكثر من 40 صحابيا. يحيى بن معين رحمه الله تعالى وكان صاحبا للإمام أحمد رحمه الله يقول: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحيحة، وكما قلت لكم قد بلغت أكثر من ذلك، فرواها أكثر من 40 صحابيا. والعلماء قد ألفوا في هذه المسألة مؤلفات خاصة. الدارقطني رحمه الله له مؤلف في رؤية الله تبارك وتعالى، والآجري وغيرهما، وهذه المؤلفات معروفة عندكم وفقكم الله تعالى. وتأملوا في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم. لو أراد الإنسان الفصيح أن يقرر أمرا يوضح فيه للعباد شيئا، ما استطاع أن يأتي بعبارة مثل هذه العبارة التي قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهي في غاية البيان وفي قمة الوضوح. ومن خالف ما دل عليه هذا الحديث فليس له عذر يعذر به. وقد صدر هذا البيان ممن أوتي جوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم. ما المراد بجوامع الكلم؟ الكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا، المتسعة معنى. جوامع الكلم الكلام الموجز لفظا والمتسع معنى. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، نص واضح جلي لا غموض فيه ولا خفاء فيه، وهو مؤكد كما مر معنا تأكيدا بعد تأكيد، مؤكد تأكيدا بعد تأكيد. قال: كما ترون القمر. قلت لكم قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، أي ستعاينونه بأبصاركم. ما هو الدليل على أن الرؤية بصرية؟ الدليل أن رؤيتنا للقمر رؤية بصرية، فهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون الرؤية بصرية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني إلى أذهان أصحابه رضي الله تعالى عنهم تارة بذكر الأدلة الحسية الواقعية، يذكر لهم أدلة حسية يرونها أمامهم رضي الله تعالى عنهم. أبو رزين العقيلي سأله في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما، قال له: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ يسأله: أعطني آية في المخلوقات التي حولي، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، فالله تبارك وتعالى يرى كما يرى القمر. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة البدر. ما هي ليلة البدر؟ ليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر. ليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر، وهي ليلة 14. لما سمي بدرا؟ لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس وغروبه طلوع الشمس، فتتم مقابلته للشمس مقابلة تامة، والقمر يأتيه الضوء أو النور من الشمس، وأي شيء أوضح من هذا؟ إذن تكون الرؤية واضحة، فعندما نرى القمر ليلة البدر تكون الرؤية واضحة. وفي لفظ عند الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14. الآن وضح ليلة البدر أنها ليلة 14، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر. إذن ما المراد بليلة البدر؟ هي ليلة اكتمال القمر، ليلة اكتمال القمر، وهي ليلة 14. فالقمر في تلك الليلة يكون نوره قد اكتمل. والمراد من هذا القول الذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يريد بهذا تحقيق الرؤية وتأكيد الرؤية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، كما قلت لكم تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. ما السبب؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء جل وعلا، فلا يقاس على أحد من مخلوقاته. كيف نرى القمر؟ نراه فوقنا. كيف رؤيته بعد اكتماله؟ رؤية واضحة جلية. هل يحاط به؟ الجواب: لا يحاط بالقمر لعظمه، وربنا تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، فلا يحاط به سبحانه وتعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، في الصحيح ورد ثلاث روايات: لا تضامون، ولا تضامون، ولا تضارون، وكلها روايات صحيحة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذا في أكثر من مرة وبأكثر من مجلس جلسه مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأخبر بهذه الروايات المتعددة لتأكيد خبره عليه الصلاة والسلام. ما معنى لا تضامون في رؤيته؟ بضم التاء وفتح الضاد وضم الميم المخففة، لا تضامون من الضيم، أي لا تظلمون. كيف يقع الظلم؟ لو أن بعضهم رآه والبعض الآخر لم يره. ومتى يحصل هذا؟ إذا لم يكن القمر واضحا جليا. فإن كان واضحا فإن الرؤية تكون للجميع، كما مر معنا قبل قليل في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه. هناك رواية أخرى: لا تضامون، التاء مفتوحة والميم مضمومة لكنها مشددة، من الانضمام أو من ضم الشيء إلى الشيء. لا ينضم بعضكم إلى بعض عند رؤيته. متى ينضم الناس بعضهم إلى بعض؟ إذا أرادوا أن يروا شيئا، عندما يكون هذا الشيء خفيا ليس واضحا، فيقترب بعضهم من بعض برؤوسهم ويقول: انظر هنا، إن كان خفيا. أما رؤية القمر عند اكتماله فهي رؤية كاملة واضحة جلية، لذلك لا ينضم بعضهم إلى بعض عند رؤيته. كذلك في الرواية التي في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: لا تضارون من الضرر أو الضير، كذلك أتت في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أشار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى صلاتين، إلى صلاة قبل طلوع الشمس، ما هي؟ صلاة الفجر. وإلى صلاة قبل غروب الشمس، ما هي؟ صلاة العصر. منوها بهما، بهاتين الصلاتين، يقول إن استطعتم ألا تغلبوا، أي ألا تصيروا مغلوبين على هاتين الصلاتين، فافعلوا، أي حافظوا على هاتين الصلاتين. وقد أتى التنويه بهاتين الصلاتين في كتاب ربنا كما أتى في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب ربنا فقد أشاد ربنا تبارك وتعالى بصلاة الفجر عندما قال سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من فسر إن قرآن الفجر كان مشهودا بأنها صلاة الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين في تفسير هذه الآية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، أي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أو الفرد بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ولا شك أن الأبناء والإخوة وفقهم الله تعالى يعلمون أن هذا الاجتماع لا يكون في صلاة الفجر وحدها، بل يحصل أيضا في صلاة العصر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذا بحديث ذكرته أمام أبنائي سابقا، وقد أخرجه الشيخان أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. إذن متى يجتمع الملائكة؟ في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، أي جئناهم في صلاة العصر وهم يصلون، وتركناهم في صلاة الفجر وهم يصلون. هذا التنويه الأول في كتاب ربنا تبارك وتعالى بصلاة الفجر. وفي كتاب الله تبارك وتعالى تنويه وإشادة بصلاة العصر في قول ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا. والمحافظة على الصلوات تكون بأدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين بشروطها وأركانها بخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن فضل من حافظ على هاتين الصلاتين بقوله في الحديث المخرج في الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. فمن صلاهما موعود من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى بدخول الجنة، وموعود إذا حافظ عليهما برؤية الله تبارك وتعالى، فإذا دخل الجنة نال أعظم ما في الجنة. ما هو أعظم ما في الجنة؟ رؤية الله تبارك وتعالى. لذلك المحافظة على هاتين الصلاتين، على صلاة الفجر وصلاة العصر، فيهما فضل كبير من دخول الجنة ومن رؤية الله تبارك وتعالى. من أين فهمنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، يقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني حافظوا على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر كي تحظوا برؤية ربكم تبارك وتعالى في الجنة. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة والأبناء أن الصلاة أفضل أعمال الإنسان، وأن صلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى عيانا. وقد خالف في هذا كما أشرنا سابقا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. تفضل شيخ معاذ، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعدما أورد هذه الأحاديث، يقول: كل الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، عن أسمائه، عن صفاته، عما يستحقه، نحن نؤمن بكل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء أكان آحادا أو متواترا، فلا فرق عندنا إذا كان قد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وموقفنا من هذه الأحاديث التي صحت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كموقفنا من الآيات الواردة في كتاب ربنا، وهو اعتقاد ما دلت عليه وإثبات ذلك لله تبارك وتعالى. تفضل شيخ. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإن الفرقة الناجية، الناجية التي نجت في الدنيا وفي الآخرة، وهي ناجية لأنها نجت من الابتداع ومن الشقاء في الدنيا ومن النار في الآخرة. الله عز وجل عندما أهبط آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لو أننا اعتصمنا بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا لا نضل ولا نشقى. والفرقة الناجية نجت لأنها اعتصمت بكتاب الله تبارك وتعالى، فسلمت من الابتداع في الدنيا وسلمت من النار في الآخرة. وفي قول أخي وفقه الله الذي قرأ يقول: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق أمته وروى أحاديث الافتراق أكثر من 13 صحابيا. أعيد مرة أخرى أقول: أحاديث الافتراق رواها أكثر من 13 صحابيا. أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عن طائفة تنجو لا تشارك الفرق الهالكة في مصيرها. أقرأ عليكم رواية من هذه الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان 72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على الهدى، سألوا: من هم؟ نريد أن نكون منهم. فقال الجماعة، وقال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فكل من كان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فإنه داخل في الفرقة الناجية. الألباني رحمه الله بعدما أورد جملة من روايات حديث الافتراق قال: تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، فهو حديث مشهور ثابت يحتج به العلماء على وقوع الافتراق في هذه الأمة، وعلى أن هناك فرقة تنجو وهي التي تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسير مقتدية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال: يؤمنون بذلك، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. ذلك اسم إشارة. إلى أي شيء يشير صلى الله شيخ الإسلام رحمه الله هنا؟ إلى أي شيء يشير؟ يقول: يؤمنون بذلك، أي يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بكل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. لا فرق عندنا بين ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وبين ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه. لماذا؟ كل من عند ربنا. القرآن كلامه سبحانه وتعالى فهو من عنده، والسنة كلام رسوله وحي أوحاه الله إلى رسوله، فكله من عند الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى يقول لنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طريقة أهل السنة في قبول النصوص وفي المنهج وفي التلقي، أنهم يأخذون الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بينها، لأن من أهل البدع من المخالفين من لو احتججت عليه بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، والأمة مجمعة على أن ما في صحيحي البخاري ومسلم أصح شيء بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى، يقول لك: لا، هذا خبر أحد، هذا لا نعمل به، ويحتج لك بحجج متعددة. فالعمل والعقيدة لا بد أن تبنى على نصوص الكتاب وصحيح السنة. لذلك أهل السنة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم ما قاله ربنا تبارك وتعالى. وانتبهوا الآن إلى ما ختم به العبارة التي قرأها أخي الشيخ معاذ وفقه الله تعالى. يقول: يؤمنون به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لو بدأنا بالكلمة الأولى وهي كلمة التحريف، كلمة التحريف إشارة إلى حرف، يعني ابتعاد عن الوسط، ترك الوسط إلى حرف، فيكون المعنى الواضح الجلي المفهوم في الوسط، فيترك المعنى ويتجه إلى الحرف فيبتعد عن المعنى الصحيح. لذلك التحريف في الصفات نوعان كما بين العلماء، إما أن يكون تحريفا للمعنى عن ظاهره بلا دليل، من الناس من أتى إلى قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما فقال، أي أنه ملأ موسى حكمة، هل هذا معنى كلم الله موسى تكليما؟ الكلام معلوم في لغة العرب، فإذا به قد انتقل عن الوسط إلى الحرف، عن المعنى الواضح المفهوم المعلوم إلى معنى آخر بعيد عن المعنى الظاهر، فلا شك أن هذا تحريف. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، منهم من حرفها فقال أي جعله فقيرا، هل معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله فقيرا؟ كل هذا فرارا من أي شيء؟ من إثبات صفة لله تبارك وتعالى، صفة الكلام، صفة الخلة لله تبارك وتعالى. كذلك من التحريف تحريف اللفظ عن ظاهره، فتعدل باللفظ عن جهته إلى جهة أخرى، إما بتغيير حركة إعرابية، ولعله مر معنا سابقا ونحن نتكلم عن صفة الكلام أن المخالفين أتوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فغيروا حركة إعرابية وجعلوا وكلم الله موسى، جعلوا موسى هو المكلم والله تبارك وتعالى هو المكلم. لماذا؟ فرارا من قيام صفة الكلام بربنا تبارك وتعالى. وقد حاول بعض المبتدعة في زمان أحد العلماء أن يدخلوا هذا، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فرد عليه أحد العلماء بقوله ماذا تفعل بقول ربنا تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تستطيع أن تأتي هنا بحركة إعرابية تغير المعنى؟ فبهت هذا المخالف. إذن الآن فهمنا أن التحريف ما هو؟ أننا نعدل عن المعنى الذي هو مفهوم من كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى حرف، إلى جانب بعيد عن الصواب. كذلك قال ولا تعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل في اللغة إما أن يأتي بمعنى الخلو والفراغ أو بمعنى الإهمال والترك. أنت تقول وبئر، في قول ربنا تبارك وتعالى قال وبئر معطلة، ما معنى وبئر معطلة؟ أي أنها متروكة مهملة، لماذا؟ خالية ليس فيها ما، تركت وأهملت. المعطلة ماذا يفعلون في صفات الله تبارك وتعالى؟ يتركون وصف ربهم بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ويهملون وصف الله تبارك وتعالى بها فيجعلونه خاليا منها، ليس متصفا بها سبحانه وتعالى. لذلك معاني التعطيل في اللغة ينطبق على صنيع المعطلة. والمعطلة قسمان كما يفهم ويعلم الأبناء وفقهم الله تعالى، إما أن يكونوا معطلة تعطيلا كليا فينفون الأسماء والصفات، أو يكونوا معطلة تعطيلا جزئيا فيأتون إلى جملة من الصفات وينكرونها. قال ومن غير تكييف، آخر كلمتين يقول تكييف وتمثيل، يقول من غير تكييف. ما معنى من غير تكييف؟ التكييف مشتق من الكيف. ما هو الكيف؟ تقول كيف هو، هيئته، ماهيته شكله، فالكيفية هي الماهية والحقيقة التي هو عليها، والتكييف هو طلب كيفية الصفة، الإخبار عن كيفيتها، يعني البحث عن كيفية الصفة والإخبار عنها. هل يبحث عن كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى؟ هذه مسألة مرت معنا سابقا، قلت لكم مصادر المعرفة في معرفة الكيفية منتفية جميعها. ما هي مصادر المعرفة في معرفتنا للكيفية؟ إما الحواس أو العقل أو الخبر. هل أحد رأى الله تبارك وتعالى حتى يكيف صفاته سبحانه وتعالى؟ لا أحد. حتى أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم يقول رأيت نورا، فالله تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. إذن رآه بحجابه، ما رآه بدون حجاب. فانسد عندنا المصدر الأول من مصادر المعرفة وهي الحواس، فلا أحد رأى ربه. لو أتينا للمصدر الثاني وهو العقل، لا بد أن نكون قد رأينا له مثيلا. هل لله تبارك وتعالى مثيل؟ ربنا ليس كمثله شيء سبحانه، لا في ذاته، لا في صفاته، لا في أسمائه، لا في أفعاله سبحانه وتعالى. فلذلك ليس بإمكاننا أن نستخدم عقولنا في القياس، لأن الله لا مثل له، فكيف نقيسه على أحد سبحانه وتعالى. بقي عندنا المصدر الثالث وهو الخبر. هل أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. أخبرنا عن صفاته نعم، لكنه لم يخبرنا عن الكيفية، بل قطع طمعنا عن إدراك الكيفية في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالله ليس كمثله شيء، فكيف نبحث عن كيفية صفته تبارك وتعالى؟ لكن ينبغي أن أنبه أبنائي وفقهم الله تعالى إلى شيء. في قول ابن تيمية من غير تكييف، ما هو المنفي؟ المنفي هو طلب الكيفية وليس الكيفية. واضح أيها الأبناء؟ صفات ربنا لها كيفية لكننا لا نعلمها، صفات ربنا تبارك وتعالى لها كيفية لكننا لا نعلمها. ففي قول ابن تيمية من غير تكييف أي أننا لا نقوم بطلب هذه الكيفية. ما السبب؟ لأن الأبواب كلها سدت بيننا وبين الوصول إلى هذه الكيفية، لذلك نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وقد مر معكم في لقاء قديم أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ذكر قواعد ثلاثة مستمدة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال القاعدة الأولى التنزيه ليس كمثله شيء، القاعدة الثانية الإثبات وهو السميع البصير، والقاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فليس لنا أن نصل إلى كيفية ربنا تبارك وتعالى، لأننا ما وصلنا إلى كيفية ذاته حتى نصل إلى كيفية صفاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قال العلماء. إذن نكف عن التكييف ونمتنع عنه ونقول الصفات لها كيفية لكنها مجهولة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن قول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال له السائل كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، والرحضاء هو العرق الغزير الذي يسيل من الجبهة فيغسل الوجه من كثرته، وإنما يحصل للإنسان إذا سئل سؤالا شديدا، وقعه شديد على نفسه. هذا شيء ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون صفات ربهم ولا يقولون كيف، لعلمهم أن الله ليس كمثله شيء. فلما جاء هذا السائل وسأله يقول كيف استوى، أطرق برأسه حتى علته الرحضاء، ثم قال له: فالاستواء غير مجهول، أي معناه معلوم، والكيف غير معقول، أي مجهول بالنسبة لنا، والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وكما قلت لأبنائي، هذا ميزان لجميع صفات ربنا تبارك وتعالى. قد مشى على هذا الميزان وهذه القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله تعالى، مشى عليها علماء أهل السنة في صفات ربهم تبارك وتعالى. فإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليل العقلي والدليل الشرعي. قال: ولا تمثيل، وهي آخر كلمة قرأها أخي وفقه الله تعالى. ما هو التمثيل؟ التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تبارك وتعالى مثل الصفات التي يراها في المخلوقات، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع ودليل العقل. وقد مرت معنا أدلة على إبطال هذا الاعتقاد، منها قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والله تعالى قد قال عن نفسه: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله تبارك وتعالى مشابها أو مماثلا حتى تقيس عليه؟ والله تبارك وتعالى قال عن نفسه: ولم يكن له كفوا أحد. فليس من أحد يكافئه أو يضاهيه أو يساويه سبحانه وتعالى، حتى يقاس ما أخبر به عن نفسه على هذا الآخر الذي يسامت الله تعالى عن هذا القول أو يعادله. وهنا أنبه في آخر كلامي في هذه المسألة إلى فرق بين التشبيه والتمثيل. هنا عمد إلى قوله من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. وقد بين رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أن كلمة التمثيل هي الكلمة التي ينبغي أن تستخدم وليس كلمة التشبيه. ما السبب؟ قال: لأن التمثيل هي التي الكلمة التي جاء بها النص، ليس كمثله شيء، ولم يأتي النص بنفي التشبيه. لماذا؟ قال: التمثيل يقتضي المماثلة، والمماثلة مساواة من كل الوجوه، أما التشبيه فهو يقتضي المشابهة، والمشابهة مساواة في جملة من الصفات وليس في كل الصفات. والحقيقة لا أريد أن أطيل على أبنائي وفقهم الله تعالى أكثر من هذا، وأترك أخي الفاضل وفقه الله تعالى يتكلم عما بقي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، بل هم، هم من؟ عمن يتكلم؟ قال: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية هم الوسط في فرق الأمة، كما كان المسلمون وسط بين أهل الأديان، فكما حاز أهل الإسلام الوسطية بين أهل الأديان، والله تبارك وتعالى مدحهم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك الفرقة الناجية حازت الوسطية بين جميع الفرق. والوسطية ما هي؟ عندما نتكلم عنها الآن، العلماء ذكروا لها في اللغة عدة معاني. قالوا: إما أن تكون بمعنى ما كان بين طرفي الشيء، فهنا طرف وهنا طرف، وما كان بينهما ماذا يسمى؟ يسمى وسطا. وقد مر معكم سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا ورسم عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله، وقال مشيرا إلى الخطوط عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني لا تتجهوا إلى اليمين ولا تتجهوا إلى اليسار، بل عليكم بأي شيء بالوسطية. الوسطية ما كان بين طرفي الشيء، لم يكن فيه ميل إلى هذا الجانب ولا ميل إلى الجانب الآخر. لذلك سمع من العرب قولهم جلست وسط الدار وجئت وسط النهار وكسرت وسط الرمح أو وسط العصا، فيشير إلى ما كان بين طرفي الشيء. كذلك الوسطية تأتي بمعنى الخيار والأفضل. واسطة العقد، تعرفون واسطة العقد؟ سمعتم بابن الروم الشاعر يقول يرث، مات له ولد فقام برثائه وقال توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. تعرفون واسطة العقد؟ العقد فيه جواهر، لكن الجوهر التي تكون في وسطه التي تسمى واسطة ما حالها؟ هي أفضل وأحسن الجواهر. فلذلك الوسط يأتي بمعنى الخيار ويأتي بمعنى الأفضل. وفي قول ربنا تبارك وتعالى مادحا هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أفضل الأمم وخير الأمم. لذلك قال في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة الإسلام أفضل الأمم وخير الأمم. ويأتي الوسط بمعنى العدل، والعلماء ذكروا أيضا في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أعدل الأمم. والملاحظ على الوسطية في هذه المعاني التي ذكرتها لأبنائي أنها لا تخرج عن معان طيبة: العدل، الفضل، الخيار، الابتعاد عن الغلو والجفاء. فليس عند أمة الإسلام إفراط ولا تفريط، ليس عندها غلو ولا جفاء. يقول شيخ الإسلام كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أي أمة الإسلام هي الوسط في الأمم، عندما قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمة الإسلام ذكر معها أمتين، من هما؟ اليهود والنصارى، عندما قال افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق أمتي، فذكر مع الأمتي مع أمته أمتين وهما اليهود والنصارى. فلو أننا أشرنا إشارات يسيرة إلى وسطية هذه الأمة بين اليهود والنصارى، لو بدأنا بتوحيد الله تبارك وتعالى، ما موقف اليهود من صفات ربنا تبارك وتعالى؟ اقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن الآن عمدوا إلى وصفه بالنقائص سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إشارة إلى أي شيء؟ أنهم يصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص. أما النصارى بعكسهم تماما، أتوا إلى مخلوق ناقص فوصفوه بصفات الخالق تبارك وتعالى. إذن عندنا الآن عندنا غلو وعندنا جفاء. أين ظهرت وسطية أهل الإسلام؟ وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بكل كمال نزهوه تبارك وتعالى عن كل نقص، فكانوا أمة وسطا كما أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال فهم وسط، يتكلم عن الفرقة الناجية، قال فهم وسط كما كان أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان، قال بل هم الوسط في فرق الأمة. وسيذكر الآن أخي وفقه الله تعالى، وكأني تعديت عليك شيخ معاذ وقرأت أشياء أنت ما قرأتها، وسامحني والله ما انتبهت لنفسي، لكن ستعيد، رفع الله قدرك وبارك الله فيك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآن سيذكر أصولا خمسة سيأتي بها واحدا تلو الآخر، وولدي الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تعالى سيقرأ هذه الأصول واحدا تلو الآخر أيضا. ذكر فيها الوسطية التي نالها أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بين فرق الضلال في هذه الأمة. تفضل شيخ حيث وقفت، أحسن الله إليك، ماذا ما انتبهت إلى نفسي واستطردت في الكلام، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. إذن الآن ذكر الأصل الأول من الأصول الخمسة التي تحقق فيها وسطية أهل السنة والجماعة، هو الآن يضرب أمثلة على أمور تحققت فيها وسطية أهل السنة والجماعة. فبدأ بصفات الله تبارك وتعالى، قال هم وسط في صفات الله تبارك وتعالى بين الجهمية المعطلة وبين أهل التمثيل المشبهة، فإنهم لم يعطلوا ولم يمثلوا أو يشبهوا، بل وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه رسوله. من هم الجهمية؟ الجهمية هم أتباع جهم ابن صفوان، وشيخه الجعد ابن درهم. لا شك أنكم سمعتم عن الجعد ابن درهم، وهو أول من أعلن التعطيل في هذه الأمة، أول من قال بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أول من قال استوى استولى، أول من قال بخلق القرآن الكريم، فأتى بأولية في هذه الأمة لم يسبقه إليها أحد، لذلك كانت عاقبته كما تعلمون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه العاقبة في النونية، قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فالجهمية معطلة أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بصفاته، فجعلوا الله كما مر معنا في معنى التعطيل، جعلوه خاليا من هذه الصفات، وأهملوا وصف الله تبارك وتعالى بها. يقابلهم من؟ أهل التمثيل المشبهة الذين أدخلوا التشبيه على هذه الأمة كانوا الرافضة، كما نبه إلى هذا عدد من علماء الأمة، منهم الرازي عنده كتاب اسمه اعتقاد فرق المسلمين والمشركين، بيّن فيه أن أول من أدخل التشبيه، حتى قال هشام ابن الحكم الذي تنسب إليه فرقة يقال لها الهشامية، قال عن معبودنا تبارك وتعالى وتقدس أنه جسم وأن طوله، أستغفر الله من هذه الكلمة، طوله سبعة أشبار بشبر نفسه. والحقيقة يستحي الإنسان أن يجري على لسانه ما فيه انتقاص لله تبارك وتعالى، لكن المقام مقام تعليم وتوضيح للمراد بالمشبهة. أتى بعده هشام بن سالم الجواليقي، ونسبت إليه فرقة أيضا يقال لها الهشامية، وأتى بعده أقبح منه وهو داود الجواربي، وكلهم شبهوا الخالق الذي ليس كمثله شيء بمخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس. لو تفضلتم وفقك الله تعالى بالثاني. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. إذن الآن الكلام في أي شيء؟ في باب القدر. تعرفون مراتب القدر؟ نحن كلنا نؤمن بالقدر، كما قال الصادق المصدوق في حديث جبريل عندما قال له جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بالقدر، والقدر نؤمن بمراتبه، ومراتب القدر أربع: علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وقد مر معنا ونحن نتكلم عن صفة العلم أن الله تبارك وتعالى يعلم بالشيء قبل كونه سبحانه وتعالى، ويعلم بالشيء عند كونه، ويعلم به بعد كونه، ويعلم بالأشياء التي لم تقع، لو وقعت كيف تكون. لذلك يقول العلماء: يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، كما قال: أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ونحن بإيماننا بمراتب القدر نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. فالله تعالى خلق القلم، وقد مر معنا هذا عند كلامنا عن العرش، أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى القلم بما هو كائن. لذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. فكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. هل معنى أن كل شيء مكتوب أننا مجبورون؟ كل واحد منا يعلم من نفسه عندما يقدم على الفعل، ليس من أحد أجبرك على الفعل، بل أنت تفعل الفعل باختيارك ومشيئتك. لذلك تحاسب على هذا الاختيار وعلى هذه المشيئة التي فعلت الفعل بها، ولم يجبرنا ربنا، لكنه لعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى يعلم بالأمور قبل أن تقع جل وعلا. وعلمه بالأشياء قبل وقوعها ليس إجبارا للبشر على فعل هذه الأشياء. المرتبة الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء إلا بمشيئته. وقد مر معنا سابقا عندما قلت لكم: لنا مشيئة نفعل بها ما اخترنا فعله، لكن لو شاء ربنا سبحانه وتعالى ألا يقع مرادنا هل يقع؟ لا يقع مرادنا إلا إذا شاء ربنا. ولعلي ذكرت أمامكم أبيات قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سئل عن القدر رحمه الله فأجاب بأبيات خاطب بها ربه، قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى عندما أخبر عن مشيئتنا، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكنه بين سبحانه وتعالى أن فوق مشيئتنا مشيئته سبحانه وتعالى. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملكه من كمال ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء. كذلك المرتبة الرابعة من مراتب القدر ما هي؟ الخلق. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا وخلق أعمالنا. قال: والله خلقكم وما تعملون. المفسرون يقولون: إما أن تكون ما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر أي خلقكم وخلق أعمالكم، أو تكون موصولة أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، والمعنيان يؤديان الغرض نفسه. فأعمالنا خلق لربنا، فعل لنا فعلناها باختيارنا وإرادتنا ومشيئتنا، وخلق لربنا. ما موقف القدرية والجبرية من هذه المراتب الأربعة؟ سمعتم على القدرية الأولى؟ القدرية الأولى الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، من أمثال معبد الجهني وغيلان الدمشقي وغيرهم وسنسويه الذي أخذوا عنهم في البداية. فهؤلاء أنكروا مراتب القدر، قالوا بأن الله تبارك وتعالى لم يعلم بالشيء قبل وقوعه، لذلك قالوا الأمر أنف، أي أنه لا يعلم إلا بعد الوقوع، فأنكروا المراتب كلها. وهذه الفرقة القدرية الأولى انتهت، وظهرت المعتزلة بعدها فأثبتت العلم والكتابة لكنها نفت المشيئة والخلق. الله عز وجل عندهم لا يخلق أفعال عباده، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. عرفنا الآن القدرية، في مقابلهم الجبرية. ماذا قال الجبرية؟ الجبرية غلوا في إثبات القدر، قالوا بأن الله تبارك وتعالى علم، كتب، شاء، خلق، فعل، مع أن الفعل فعل العبد، لكن الرب عند الجبرية هو الذي فعله. أما أفعال الإنسان فإنما تنسب إليه كما تنسب الأفعال اللا إرادية. عرفتم حركة المرتعش في الليلة الباردة كيف يحرك يده؟ يقولون هذه حركة لا إرادية، أصابته قشعريرة أو برد فبدأ يتحرك هذه الحركة، لو قلنا له قف يوقف ما يستطيع أن يقف. فجعلوا أفعال العباد كهذه، ليس لهم دخل فيها. أما الفاعل تعالى الله عن قولهم فهو الله عز وجل، وأفعال العباد كما تعلمون فيها الخير وفيها الشر، فنسبوا إلى الرب تبارك وتعالى كل هذه الأفعال. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب بين الجبرية والقدرية، فقالوا بأن الله تعالى علم وكتب وشاء وخلق، لكن الفعل فعل العبد والخلق خلق الرب سبحانه وتعالى. والعبد قد فعل بإرادة ومشيئة سيحاسب عليها يوم القيامة. تفضل الشيخ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. الآن في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة وبين الوعيدية. في كتاب الله تبارك وتعالى من يقرأ يجد نصوصا وعد الله تبارك وتعالى بها من أطاعه بالجنة، وعد بها المؤمنين بالثواب الجزيل والأجر الكبير، ويجد في المقابل نصوصا أوعد بها العصاة، توعد بها من يعصيه سبحانه وتعالى. فهذه النصوص الأولى يقال لها نصوص الوعد، والثانية تسمى نصوص الوعيد. لو قرأت عليكم قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، تقولون هذا نص وعد أو وعيد؟ من نصوص الوعيد، أليس كذلك؟ طيب، في قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا نص وعد أو نص وعيد؟ وعد. إذن هذه النصوص ما موقفنا منها؟ موقفنا منها أن نجمع بينها، وبالجمع بينها يتحقق التوازن. لكن ظهر كما قال أخي وفقه الله تعالى مرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأضعفوا نصوص الوعيد أو أهملوا نصوص الوعيد، وقابلهم وعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فأخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. هل حققوا التوازن والوسطية؟ الجواب لا، لم يتحقق. ما السبب؟ لأنهم نتيجة عملهم بأحد النصوص وترك النص الآخر كان لهم موقف إما إفراط وإما تفريط في حق المسلمين. إما جعلوا أصحاب الكبائر من المسلمين مؤمنين كاملي الإيمان كما فعلت المرجئة، أو جعلوا أصحاب الكبائر من المسلمين كفارا خالدين مخلدين في النار كما فعلت الوعيدية. أما أهل السنة والجماعة فأنتم تعلمون الوسطية التي عندكم، أنهم يؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. فلو أن إنسانا أقدم على فعل كبيرة من الكبائر وتاب في الدنيا قبل أن يموت، ما حاله؟ الله عز وجل قال عن الكفار والمشركين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن لو أن الإنسان كان مشركا وتاب الله عز وجل يتوب عليه، لكنه لو مات على كبيرة من الكبائر وليس شركا، مات على ما دون الشرك، فإنه يكون تحت مشيئة الله تعالى ويكون دائرا بين عدله وفضله جل وعلا. فإن أدخله النار أدخله بعدله، وإن عفى عنه أدخله الجنة أدخله بفضله. لذلك نقول يدور بين العدل وبين الفضل. لكن لو دخل النار هل يخلد فيها؟ الجواب لا، لأنه لم يشرك. والله تبارك وتعالى إنما حرم الجنة على من أشرك، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما صاحب الكبيرة فإنه إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى الجنة. واضح أيها الأبناء؟ هذه وسطية تحققت عند أهل السنة والجماعة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. طبعا أشار الآن إلى قضية أخرى حصلت بين هؤلاء الحرورية. ما المراد بالحرورية؟ الخوارج. لأن الحرورية اسم من أسماء الخوارج. لما سمي الخوارج حرورية؟ لأنهم عندما كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اعتزلوا إلى قرية يقال لها حروراء فنسبوا إليها فقيل لهم الحرورية، وإلا الحرورية هم الخوارج. والمعتزلة معلومون. لكن هنا حصل أيضا افتراق بين من أخذ بنصوص الوعد وهم المرجئة كما قال أخي، والجهمية، لأن الجهمية مرجئة محضة. الجهمية مرجئة محضة. ما قول الجهمية؟ قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني مهما فعلت من كبائر يبقى إيمانك إيمانا كاملا لا يمس، بخلاف الوعيدية فإنهم يقولون: إذا فعلت ذنبا فإن هذا الذنب يذهب إيمانك بالكامل، لم تعد مؤمنا. لذلك قرأ أخي وفقه الله تعالى قال أنه في الإيمان والدين، يعني في الأسماء، أسماء الإيمان والدين. ما هي الأسماء التي ذكرت في كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ ذكر اسم كافر، اسم مشرك، اسم مؤمن، اسم فاسق، اسم، هذه الأسماء التي ذكرت. وقع خلاف في تسمية من يفعل الكبيرة بين المرجئة والجهمية من جهة، وكما قلت للأبناء الجهمية مرجئة خالصة، وبين الوعيدية من الحرورية أي الخوارج والمعتزلة. فانقسموا في الأسماء. الوعيدية سلبوا الإيمان عن صاحب الكبيرة عن العاصي وسموه كافرا. الخوارج قالوا هو كافر. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. ما المراد بالمنزلتين؟ منزلة إيمان ومنزلة كفر. قالوا خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في منزلة الكفر بل بقي بين المنزلتين. وهذا من غرائب الأقوال، لأن خروجه من الإيمان يعني اتصافه بضد الإيمان وهو الكفر، لكنهم يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين. وكأنهم أرادوا الدنيا لأنهم في الآخرة وافقوا الخوارج في حكمه، فقالوا إنه في الآخرة خالد مخلد في النار كما قالت الخوارج، أي أنه لا يخرج من النار أبدا إذا دخلها. صاحب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة يكون خالدا مخلدا في النار. المرجئة الخالصة ماذا يقولون عن صاحب الكبيرة؟ كما قلت لكم قبل قليل، يقولون مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة من أهل الجنة قطعا. الآن تبين لكم كيف هؤلاء راحوا مشرقين والآخرون راحوا مغربين، وصدق عليهم قول الشاعر: راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وظهرت الوسطية عند أهل السنة والجماعة. ماذا يسمى صاحب الكبيرة عندكم يا أهل السنة والجماعة؟ هل تطلقون عليه اسم كافر؟ الجواب لا. هل تسمونه مؤمن كامل الإيمان؟ الجواب لا، لأن الإيمان يضعف بفعل المعصية، ينقص بفعل المعصية، يزيد بفعل الطاعة، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هو صاحب إيمان لكنه ناقص الإيمان، لذلك يسمونه مؤمن بما عنده من الإيمان، فاسق بالكبيرة التي فعلها. وكلمة فاسق لا تعني عندهم كافر، لأنهم أبقوه في دائرة الإيمان، بخلاف المرجئة الخالصة وبخلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. تفضل شيخ، رفع الله قدرك. آمين يا رب. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم. من هو الصحابي؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من لقي رسول الله مؤمنا به حال لقائه ومات على الإيمان فهو صحابي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أتت آيات كثيرة في مدحهم والإشادة بهم، وأحاديث كثيرة في بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد تحققت وسطية أهل السنة والجماعة في الصحابة بين من جفا وبين من غلا. هناك من غلا في آل البيت فرفعوهم إلى منزلة، غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وعطوه التحكم في ذرات الكون، أو جفا آل البيت كما فعل الخوارج عندما جفوا عليا رضي الله تعالى عنه وكفروه، أو جفوا الصحابة كما فعل الرافضة عندما قالوا بارتدادهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسطية أهل السنة والجماعة في الصحابة بين من جفا وبين من غلا. فالله تبارك وتعالى أخبر عن فضلهم، يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم منزلة في الدين لا ينكر، لا تنكر هذه المنزلة، ولهم قدر في الكتاب والسنة قد ذكر، وهذا القدر قد أتى به أهل السنة والجماعة، فبينوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.